بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا بكلامك الكريم وارفعنا به واجعله حجة وشفيعا لنا يا حي يا قيوم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الأعراف، قد وصلنا عند الآية 71 بعد 100. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل، أي رفعنا الجبل من جذوره وهو الطور، كأنه ظلة، سحابة تظلهم. وظنوا أنه واقع بهم، أي ساقط عليهم. خذوا ما أتيناكم بقوة، أي وقلنا لهم خذوا، والقوة الجد والعزيمة. واذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوا. عن قتادة رحمه الله قال، وعليكم السلام ورحمة الله، عن قتادة رحمه الله قال: انتزع الله الجبل من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم، ثم قال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، المعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر. وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهد كل واحد منهم قائلا له: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أي على أنفسنا بأنك ربنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا لم يكن عندنا علم بكون الله ربنا وحده لا شريك له. لئلا تقولوا لم يكن عندنا علم بكون الله ربنا وحده لا شريك له. نعم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكنا ذرية من بعدهم، لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب، وإنما استمر العمل بيننا بما كان عليه أوائلنا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون من آبائنا؟ ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم، أي ذكر بني إسرائيل بأمر آخر وقع لبعض أسلافهم حين ترك أمر الله لهوى نفسه، كيف صنع الله به؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم، تعلم اسم الله الأكبر، فلما نزل بهم موسى عليه السلام أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا الله، فسلخ ما كان فيه فانسلخ منها، انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة عن جلدها. فأتبعه الشيطان أي لحقه فأدركه وصار قرينا له، فكان من الغاوين المتمكنين في الغواية وهم الكفار عياذ بالله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها أي لأكرمناه ورفعنا قدره بمعرفة الكتاب، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة واتبع هواه، اتبع ما يهواه، وهو ما أعطاه الجبارون من حطام الدنيا الواسعة ليدعو على أهل الحق ويمكر بهم. إن تحمل عليه يلهث، إن حمل الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتدي لخير. وقيل المعنى إن وعظته ضل وإن تركته ضل، فهو في ضلال ملازم لانسلاخه عن آيات ربه، فهو كالكلب إن كان رابضا لهث وإن يطرد لهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ذلك المثل الخسيس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود وغيرهم، بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكذبوا بها. فاقصص القصص الذي هو صفة الرجل المنسلخ عن الآيات، فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك من اليهود لعلهم يتفكرون فينزجرون عن الضلال ويقبلون على الصواب. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي قبح مثلهم بقبح أفعالهم، وأنفسهم كانوا يظلمون أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي لما أمر الله به وشرعه لعباده، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الكاملون في الخسران. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من يهدي الله فهو المهتدي لما أمر الله به وشرعه لعباده، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الكاملون في الخسران. ولقد ذرأنا لجهنم خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم ستكون إلى النار، لأنهم بعمل أهلها يعملون، وقد علم ما هم عاملون قبل كونهم. لهم قلوب لا يفقهون بها كما يفقه غيرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. انتفى من الأعين إبصار ما في الهداية بالتفكر والاعتبار، وإن كانت مبصرة في غير ذلك، وانتفى من الآذان سماع المواعظ النافعة والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة وما جاءت به رسل الله، وإن كانوا يسمعون غير ذلك. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف كالأنعام في انتفاء انتفاعهم بهذه الحواس، بل هم أضل من البهائم، لأنها تدرك ما ينفعها ويضرها فتنتفع بما ينفع وتجتنب ما يضر، وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع وما يضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، أي لله أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول من الرحمة والقدرة والعلم والحكمة والخبرة والعزة وغيرها، فادعوه بها قائلين: يا رحمن، يا حليم، يا عليم. فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يحرفون لفظها أو معناها. والإلحاد في أسمائه يكون على 3 أوجه: إما بالتغيير كما فعله المشركون، فإنهم أخذوا اسم اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها، أو بالنقصان منها بأن ينكروا بعضها. قيل: نزلت في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا؟ فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فادعوه بها أي دعاء عبادة ودعاء مسألة. قوله إن لله 99 اسما من أحصاها، أي من حفظها وفهمها ودعا الله بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. وممن خلقنا، طبعا بالنسبة لأسماء الله هي مترادفة ومتباينة، مترادفة في دلالتها على ذات الله عز وجل، فكلها تدل على ذات واحدة. فالرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، كلها تدل على ذات الله عز وجل، ولكنها متباينة باعتبار معانيها، معانيها مختلفة. لذلك هؤلاء المشركون لم يفقهوا هذا، لذلك ظنوا أن الدعاء يا رحمن يا رحيم هو دعاء لأكثر من إله، وهو غير صحيح، إنما هو دعاء لله سبحانه وتعالى. ذلك ربنا قال: قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة، قيل هم من هذه الأمة، وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، كما ورد به الحديث الصحيح: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، الاستدراج هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة، وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها فينهمكون في الغواية ويتنكبون طرق الهداية، والعياذ بالله. وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم، أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤخر عنهم العقوبة، إن كيدي متين، لأنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان. وهذا مثل قوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني لاحظ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، استمروا مع إتيان بأس الله والمصائب، لكنهم استمروا ولم يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم قال: فلما نسوا ما ذكروا به، ما تضرعوا ولا رجعوا، استمروا على غوايتهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطاهم من نعم الدنيا ومننها الشيء الكثير. هذا استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به، ما بصاحبهم من جنة، شيء مما يدعونه من الجنون، إن هو إلا نذير مبين، منذر من الله لهم، معه الدليل على نبوته. لاحظ إيش قال: ما بصاحبهم، هو صاحبهم، يعرفونه حق المعرفة، اتهمونه بالجنون وهم يعلمون أنه أعقل واحد فيهم. نعم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، المعنى إن هؤلاء ما تفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر، ولا نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان. وما خلق الله من شيء من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها، هذه يعني منزلة الفكرة يا مشايخ، هذه من أوائل منازل السير إلى الله عز وجل، لأن من تفكر وتبصر هذه الفكرة تقوده إلى التوبة إلى الله عز وجل. التفكر في نفسه، في السماوات، في الأرض، في مخلوقات الله عز وجل، ولا يتفكر في الله بغير حق. لقد جاء في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وحتى إن موسى عليه السلام عندما قال له فرعون: وما رب العالمين؟ إيش قال له موسى؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني ذكر خلق الله للسماوات والأرض. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني فرعون قال: ما يعني ما عرف لي الله يعني بذاته، وإنما عرفه بخلقه سبحانه وتعالى، بربوبيته للمخلوقات. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال موسى بعدين: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شاهد أنه يعني ذكر خلق الله عز وجل، لأنه هو أعظم ما يدل على الله عز وجل بالنسبة لمن هو مثل فرعون. نعم، فرعون لم يخلق شيئا ولم يكن ربا لشيء. وما خلق الله من شيء من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا عن قريب، فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به وينتفعون قبل أن تنتهي المدة الممنوحة لهم للنظر والإيمان والعبادة بانتهاء آجالهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أي فأي كلام يؤمنون به إن لم يؤمنوا بالقرآن؟ فليس هناك حديث خير منه ولا أدعى منه للتفكر والاعتبار. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك السائلون هم اليهود وقيل قريش عن الساعة القيامة، أيان مرساها، أي متى يرسيها الله، أي يثبتها ويوقعها، كما ترسو السفينة القادمة في البحر عند الشاطئ. قل إنما علمها عند ربي لا يعلمها غيره، لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه. ثقلت في السماوات والأرض، لا تطيقها السماوات والأرض لعظمها، لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب، لا تأتيكم إلا بغتة، إلا فجأة على غفلة وأنتم آمنون، أي فلن يطلع الله على وقت مجيئها أحدا. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، أو كأنك مستقص للسؤال عنها حتى علمتها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها وقت قيام الساعة. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لتأكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان تكون ومتى تقع، فبالأولى لا أقدر على علم ما استأثر الله بعلمه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لاشتريت حين يكون فيما أشتريه الربح، وبعت حين يكون الربح في البيع، فيكثر مالي ولا أخسر في بيع، ولا تعرضت لما فيه الخير فجلبته إلى نفسي وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسني. ولما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عقدها وشرع الله التيمم حيث تأخروا يبحثون عن عقد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكان العقد، حتى إذا أرادوا الذهاب من هذا المكان وجدوا العقد تحت الناقة، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لدل هذا العقد وعرف مكانه. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، مبلغ عن الله لأحكامه، أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين، ولست أعلم بغيب الله سبحانه، أي وليس الإخبار بالغيب من مهمتي ولا العلم به من صفتي، لكنه يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.